الحلقة 41. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد الهلالي قال لحسن الدريدي: أنا مش هحارب ولا خطي برجلي في حرب إلا إذا ريحت البنات المقصورات، النساء الهلاليات اللي حابسهم واللي أخدهم أسرى حنظل العجيلي. وبالتالي لبس عدة الحيلة بتاعته، تنكر في زي شاعر ربابة شربته وعمل دجن مستعارة وحنى الجوس اللي هو ظهره ولبس أسمال بالية وراح. وإذ بالبنات الأسرة حطتهم حنظل في قصر، والقصر له جنينة، فعطور الجيب مرات الملك حسن الهلالي بنت عبد الرحمن البرزخي كانت ماشية تتفسح في الجناين، فرأت هذا الشاعر شاعر الربابة، فتذكرت أيام ما كانوا بينزلوا الشعراء الشعبيين في مضارب هلال، وكان حسن الهلالي يحبهم وكان يجزل لهم العطايا ويكرمهم آخر كرم. تذكرت ودمعت عينيها وحست في هذا الشاعر بالروايح اللي جاية من الحجاز، فذكرت الحجاز وقالت للشاعر: يا شاعر، لما ترجع من هنا تروح إلى أرض الحجاز وتقول لحسن الهلالي وتقول لأبو زيد وتقول لدياب. وحملته رسالة طويلة وشكوى في آخرها أفهمها أبو زيد الهلالي بالرمز أن هو أبو زيد، فهي عرفته، ولكن عجاجة بنت الملك حنظل أخذت لبالها من الأمر، ولو أنها كانت مش متأكدة إنما حست أن اللغة اللي بين الاتنين دول هي مش قادرة تنفذ إليها ولا قادرة تعرف الأسرار اللي مخبياها. وحنسمع شكوى الأميرة عطور الجيب وهي بتقولها للشاعر الشعبي اللي هو أبو زيد الهلالي بدون ما تعرف. قول يا عم جابر. غنت على ريح الحجاز وقالت: زمان يا ريح الحجاز زمان، زمان يا ريح الحجاز ما هبت نحونا ولا فج منك رائحة ولا بان. يا شعير العربان إذا رحت نجعنا سلم لنا عالآل والخلان، سلم على حسن الهلال يا أبو علي ربيع اليتامى الفارس الولعان. بص لأياديه قل له: يا حضرة الملك، بص لأياديه قل له: يا حضرة الملك، الأرض تفوت وعرضكم متهان، وسلم على القاضي بدير بن فايل، قاري من العلم الشريف قرآن، وسلم على زيدان وبسلي خوامسه، وقل له دعي ما تترك النسوان، وسلم عزوبي دياب ابن غانم، وقل له عزمك لا ظهر ولا بان، وقل يا أمير يا دياب تعال شوف ابنتك وأبنة خواتك وعرضهم متهان، وسلم على جمل الحمول سلام، فارس بني عم، فارس بني عم زعيم أمان، وبلغ مني يا أمير رسالتي، قل له عطور الجيب، قلبها تعبان، ما كنت تكذب يا هلال سلامة وتقول أنا اسمي منجد الغلبان، أين الغلبان تاني يا بري بعدنا، أين الغلبان تاني يا بري بعدنا، كذبك علينا يا فتاة أهبان، هز القناة يا وزيد يا غايظ العدا، ميت نراكم يا فتاة في ميدان، أبو زيد سمع الكلام هاجت ضمائره وحس عقله فارق الميزان، ما ملكش شعور أبو زيد في الخطر نادى قلها، لم القناع يا حلوة النسوان، قولي للصبايا أبو زيد هو شاعر العرب وجاي عشانكم جابدين الزان، داخل عشانكم بحيلة وربابي أهلك حنظل وخرب الديوان، فهمت معاني القول إن سر خاطرة، سمعت معاني الكلام لها انسر خاطرة. أبو زيد فهمها طبعا هو مين وكشف لها عن شخصيته، ولكن زي ما قلنا ان عجاجة بنت حنظل شكت في الامر، مش ده المهم، المهم ان عطور الجيب ذهبت واخبرت النساء بقدوم ابو زيد الهلالي وارتاح البال وتم الرجاء. ده مكان من امر عطور الجيب، اما مكان من امر ابو زيد الهلالي السلامة فتركها وصار على طول أقبل ناحية الديوان، نادى وقال يا سلطان، وعلى العتب نحى الهجينة قدام ديوان العجيلي، سحب الربابة وغنى، قال سلامي على ابن زهانة يلي بعادك شغلنا عطاك الزمان وزهانة، يلي عطاك الزمان وزهليك، ذكرك بان في الجبايل، العز والفخر أهليك زعيم ولك باع طايل. طبعا نصاب أبو زيد وكذاب، ولا هو قصده يمدح حنظل ولا حاجة، إنما هو بيستدرجه. جه واقف حنظل على القدمين قال مرحبا شاعر العرايب، اجلس يا شاطر قدامين، يعني قدامي تتحيك امرد وشايب، انت تغني وكل الناس هتدي لك تحيتك، تم الصفا في بلدنا وتم الفرح في ديواني، يا أبو سيف جوهر بلدنا عزي وفخري عطاني، يا أبو سيف جوهر فلازي أنا العز والفخر أعطاني وحكرمك. قال له يا شاعر غني علي، قول قصائد فخر فيا، أوصفني وصف الملوكي، قول حنضل من نسبة علي. قال له الأسمر يطول عمرك. قال له أنا قتلت كبار هلال، قتلت كبار هلال وخلصتهم للنهاية، وجبت النساء راخية دلال مكتفين يجروا وراي، وضعتهم عندي يسرى أسرى يعني في ظل البساتين حدايا، واللي يعصاني دمه يسرى يعني يسري. أنا في الرجالة جبت النهاية، أنا في الرجالة جبت النهاية يعني أنا فارس لا يشقلي غبار. أبو زيد قال له زعيم معلوم بطل وغايز نديدك غايز ندك، واحنا بكده عندنا علوم، انت الحل والربط بيدك، انا عندي علم بدا من زمان ومفهوم انك انت الحل والربط بايدك. ابو زيد قال له صحيح جبت بنات بني هلال؟ قال له جبتها صح مش اجوال، واجيب النساء اوريها لك. نادى على عبد اسمه طراف، قال له روح اعلم عجاجة قل لها بامر ابوك هات النسوين، الشاعر نوريها له يشوف اللي أشد فينا مين، وأوريه بني هلال قبل. حيوري له النسوان وقول له آدي بني هلال. راحت الصبية عجاجة قالت لهم أبويا طلبكم شاعر أتانا الديواني وأمر أبوي لازم تسمعوه، هيا بنا يا نسوان. البنات كانوا عارفين طبعا إن الشاعر أبو زيد، نزلوا بفرحة والمسك والراح وحلين الشعور والضفاير، ودخلوا بكل سماح وجدوا الرجال والنور ناير. الجازية ماشية للبنات قدام، ورية وهدية وراها، يا سلام أبوها غندور ومقدام رمت السلام وأشارت بيده. ردوا عليها السلام، أبو زيد وقف لها احتراما. قال حنضل يا شاعر العرب آدي بنت ملك بني هلال، عجازي الهلالية، بنت سرحان وأخت حسن الدريدي، واللي وراها دي اللي راخية الدلال، أو حوريك بنت مين دي. دي بنت الأمير أبو ريا، اللي هو مين؟ أبو زيد نفسه. دي ريا بنت الهلالي اللي رفعاله للحرب راية، أهو ده كذب بس ومجالي، يعني أبو زيد ده لا فارس ولا حاجة، بس إيه كلامه تخين وخشم واسع ساعة ما يكذب. واللي وراها دي بنت الفتى دياب اللي بيقولوا غايز نديده، ودوات كلب ملعون وكذاب عمره ما ظفر ببطل في ايده، وسمهم له فلانة بنت فلان، ودي بنت مين في العرايب. واسمع يا شاعر يا فنان عشان تعرف ان انا بخزم شنب كل عاي، واحنا حنركب الهجينة مع ابو زيد الهلالي ونترك عطور الجيب ونتوجه لقصر حنضل العقيلي لكي يعرفنا على النساء الهلاليات أمام الشاعر المغني اللي هو ما يعرفش إنه أبو زيد الهلالي سلامة. وقول عم جابر. أخبرت النساء وارتاح البال وتم الرجاء، وقالت للصبايا الحمد لله رب العالمين، اعلموا إن شاء الله نخرج سالمين ونسلم قريب على المحبين، أنا وإنتوا نصلوا على طه الضمين. لحظت بنت حنضل ولكن غطوا النمر عليها ما كشفوا لهاش أي حاجة، بس هي مع التربية العالية لاحظت شيء بس بين الكذب وبين الصح من رموزهم وكلامهم مع بعض، وتركها سلامة وسار على طول، تركها في مكانها وسار على طول إلى ناحية ديوان العقيلي. زعيم يخوضها عرض مع طول، راجل ماشي بأحلى عقلي، أقبل ناحية الديوان، ترى

ساعة حرب هوريهولك، ساعة حرب هورهالك. قال له جبتها صح دي مش أقوال، واجيب النساء وريهالك. نادى على عبد اسمه طراف، نادى على عبد اسمه طراف. قال له روح اعلم عجاجة، اتغطي بالامر طراف، وفي الكرم تخرج عجاجة. قل لها بامر ابوك هات النسوي للشاعر نوره له، يشوف اللي اسد فينا مين، ووريه بني هلال قبله. بعتوا وصل المرسال، هناك البيضة مرتاحيلي، مرتاحين في الامر عقال. على اللي سمعتوا يا سامعيني، قالت لهم الصبي ابو يطالبكم عنده حظ نستمعوا. شاعر اتانا الديواني وامر ابوي لازم تسمعوه، هيا بنا يا نسواني. البنات عارفين انه الشاعر هو الامير ابو زيد، نزلوا بفرحة والمسك والراح، وحلين شعوري وضفاير. يا سلام لما دخلوا بكل سماح، وجدوا الرجال موجودة والنور ناير. الجاز ماشية للبنات قدام، وريا وهدية وراها، سلام أبوها غندور ومقدام. رمت السلام وأشارت بيدها، ردوا عليها السلام. أبو زيد وقف لها احتراما، شاعر ونعم المقدم. سلمت عليه بيدها، قال حنظل يا شاعر العرب، ادي بنت ملك بني هلال، بنت سرحان اخت الدريدي، واللي وراها دي الراخيه دلال. اوريك بنت مين دي، دي بنت الأميرة أبو ريا، دي ريا بنت الهلالي، اللي رافع له للحرب ريا. أهو ده كذب بس ومجالي، واللي وراها دي بنت الفتى دياب، اللي بيقول غايز نديد واد كلب ملعون كذاب. عمره ما ظفر ببطل بيده، وسمهم له فلان وفلان، ودي بنت مين في العرايب. واسمع يا شاعر يا فنان، عشان تعرف انا بخزم شنب كل عيب. وعرف ابو زيد الشاعر تعرف الى البنات زي ما احنا تعرفنا اليهم، ولكن حنظل ما يعرفش انه ابو زيد عارف مين البنات دول، بل انه بنت ريا كانت في وسطهم موجودة. وتقدمت الجازية الهلالية علشان تحيي وتكرم شاعر العرب اللي جاي، فحتبتدي الجازية تغني وتقول له يا شاعر انزل ودينا وسلم على فلان وفلان وفلان وفلان وتبتدي تذكر له وتردد له وتعدد له أسماء الأبطال، وحيبتدي يرد عليها أبو زيد الهلالي، وحيبتدي يقولوا لبعض الغاز، حوار بين الجزية وبين أبو زيد، حيسمعوا الملك حنظل وحيستغرب، لأنه أبو زيد بيقول لها أنا فعلا حروح نجد، وأنا فعلا حسلم لك على الفرسان دول، مش بس حسلم عليهم، حقول لهم يجوا هنا ويحرروكم من الأسر وينتقموا لكم من حنظل. فحيندهش جدا حنظل من هذا الكلام، ويقول له إزاي أنت في ديواني وتهني؟ فيقول له أنا شاعر، وإن الجافية ما تعذرش، فيسامحه. ويبتدي أبو زيد يغني، فلما يغني لا يمدح في أصول حنظل ولا يمجده زي ما قاله وصفني وصف الملوكي، وإنما يهينوا إهانات كبيرة جدا، إهانات لما تسمعها عجاجة بنت حنظل العجيلي يتأكد في بالها الشك اللي شكته لما سمعت الحوار بين هذا الشاعر وبين عطر الجيوب مرات الملك حسن في البستان قبل ما يجي القصر. وعلى هذا الأساس حتروح تخبر أبوها إن لا ده شاعر ولا مغني، وإنما هو البطل أبو زيد الهلالي. ويتأكد الملك حنظل من إنه فعلا ده مش ممكن يكون شاعر، الراجل الضخم جدا ده اللي إيديه مطلطلة جنبه عامل زي العون، فيروح له يخليه نايم، ويروحوا له بالليل يكتفوه بالحديد وبالسلاسل ويرموه في السجن. فيصحى أبو زيد الهلالي من النوم يلاقي نفسه متكتف بالسلاسل، ولابد بقى نعرف أبو زيد حيفك نفسه من السلاسل دي إزاي ويطلع مرة تانية إزاي. والله دي مشكلته، وإحنا ما علينا اللي إحنا ننتظر للحلقة القادمة. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.